قوله تعالى فأثابكم غبلا بغم أي فجزاكم غبا على غم كما تقول العرب نزلت بني فلان نزلت بني فلان ونوح نزلت على بني فلان فأثابكم غبا بغم أي فجزاكم غبا على غم كما تقول العرب نزلت بني فلان ونزلت على بني فلان وزال. وقال ابن جرير بس وزال هذا وزال بني فلان وزال على بني فلان هذا اللي عندهم طبعا واحدة وكذا قومه ولو صلبنكم فيه جذوع النخل اي على غم الهزيمه وغم ما اصاب ما انزل من القتال والجراحات ان اصابهم امران الغم العظيم والفتن الكبير بما اصابه من الهزيمه والغم العظيم ايضا ما اصاب من قتل جماعه كبيره من اعيانهم وجراح كثير منهم صارت مصيبتين ولكنها تطهير وتلخيص. وكذا قولي ولأصلبنكم في جذوع النخل أعلى جذوع النخل قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم ان يعلونا وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الاول بسبب الهزيمه والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم اشد واعظم من الهزيمه رواه ابن مردويه وروى له ابن الخطاب نحو ذلك وذكر ما بلحاد من القتال قال كان ولا نزلت على كذا وعلى كذا وقال لو وصلت الى النخل كان كلام داخلا من مو في محل الكلام دخل من بعض النساء في غير محل لان كلام هذا مو محل هذا النخل هذا شاهد وجثيما على فذا نزلت بني فلان وعلى بني فلان هذا في محل اخر سبق فذا بعض النساء وقع في غير محل فلان من باب ضرب المثل التقريب يقرب المثل الى هذا ليس من هذا الباب نعم عذابكم ظلما بظلم على غم البكى في معنى مع اطرف معنى اصابه ظلما بغم يعني مع غم كما عليه امرين اما ذاك في معنى انها تاتي الباء وتاتي لو صلي في جذوع النخل المسيح في الارض بمعنى على وقد نزلت على بني فلان نزلت بني فلان فالمقام غير مقام وجنب بين امرين هذه عباره عن شيء واحد المقام مقام امرين وروى له عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن ابي حاتم القتادة نحو ذلك ايضا وقال السدي الغم الاول بسبب ما فاتهم من الغريبه والفتح والثاني باشراف العدو عليهم قال محمد بن اسحاق فاثابكم غما بغم اي كربا بعد كرب قتل من قتل من اخوانكم وعلوا عدوكم عليكم علوا عدوكم عليكم وما وقع في انفسكم من قول قتل نبيكم لكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم وقال مجاهد قتاده الغم الاول سياسه سماعهم قتل محمد والثاني ما اصابهم من القتل والجراح قال قتاده وخبير لا نسرعه قال الستين الأول ما فاتهم من الظهر والغنيمة والثاني إشراف العدو عليهم وقد تقدم هذا القول عن الستين قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال في الصواب قوله قول من قال فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظهر بهم والمضي عليهم وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم وخلافي وخلافي وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم غما ظنكم أن نبيكم قد قتل ومن يومئذ العدو عليكم ونبوكم منهم وقال إن تعالى لكي لا تحذروا على ما لا تكن ثم أن الإشارة إلى أنها نوع من الغم ما وقع من الهزيمة ووقع من سياح الشيطان قتل محمد عليه الصلاة والسلام حتى أغم المسلمين وأذاهم وما حصل من القتل والجراحات وعلو المشركين في بعض الجبل حتى فعنهم وقعنا الله المسلمين عليهم فهي هموم متتابعة نبه عليها بغما بلا سبحانه وتعالى بأسباب الفشل والتنازع وما حصل الناس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلما حصل ما حصل تابعت العقوبات وهذا يدل على أن الإخلال بأمر الله وعدم الثبات وعدم الاعتصام بحبل الله ولزوم الطريق السوي الذي رسمه الله لعباده يسبب على اهله مشاكل وان كانوا من خير الناس وان كانوا افضل الناس هذا يوجب للمؤمنين ان يحذروا نقمه الله ولا يغتروا بايمانهم ومنزلتهم عند الله فان الله جل وعلا حليم وشد الانتقام ومن عصاه وخالف امره فقد يعاقبه عقوبه معجله وان كان عزيزا عليه تاديبا وتعليما وتكفيرا واظهارا للامر الذي يجب ان يلاحظ ويتنابه فقد يعاقب بعض احبابه محصهم ويكفر سيئاتهم ويكون عبره لغيره اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بكونه مسلما او مؤمنا او محبوبا لله عز وجل باعماله الطيبه ان يتساهل بامر الله ويرتكب معاصي الله او يخل باسباب النصر وقوله تعالى لكي لا تحضروا على ما فاتكم اي على ما فاتكم من الغنيمه والظهر بعدوكم ولا ما اصابكم من الجراح والقتل قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتاده السدي والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده لا اله الا هو جل وعلا ثم انزل عليكم البدر بامانه واحد كلام معنى يعني يدعو ربه انهم لا يعلوهم هل هذا لم يعلوهم نصرهم الله ومصائده في الجبل ودافع المسلمون حتى سلم ان رسولهم معه ولم يعلوا هذا نعم ليس لهم حق يعلمون نعم هذا معنى ظاهر خاصه الرسولين من تبعهم هذا عام علينا ان ناخذ بالاسباب لهذا قال ولي إذا الله كهلا من سبيله ليس الكفار يعلو لكن إذا فعل المسلمون ما يجب العلو أصيبوا الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك إذا جاءت الزهد وقع اللغة بمعنى لا في الأغلب منها معنى مصاحبة وانت معه الله وبحمدك ثم بحمد ربك كثيرا ما تفي معنى معه. نعم.